الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع وإياكم مستمعين الكرام ذكر أنواع الأطعمة التي كان يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا به واقتداء واقتفاء لآثاره الكريمة. محور كلامنا اليوم عن الثريد، وأصله خبز يبل بمرق، وغالبا ما يكون بمرق اللحم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد في حديثه عن فضل السيدة عائشة رضي الله عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على فضل الثريد على باقي الأطعمة، وهو كان من الطعام المحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فقدم قصعة فيها ثريد، رواه البخاري. ومما يبين أهمية الثريد وفضله على بقية الأطعمة أن أول هدية أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مقدمه من مكة مهاجرا وحين نزوله دار أبي أيوب في المدينة كانت قصعة فيها خبز مسرود بلبن وسمن، ثم تبعتها قصعة سعد بن عبادة وهي ثريد ولحم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الطعام المغذي القليل الكلفة والسريع التحضير، إذ هو كسر الخبز وصب المرق، فقال صلى الله عليه وسلم: أسردوا ولو بالماء. ومما كان يأكله عليه السلام الخل، وهو ما حمض من عصير العنب أو غيره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل بيته ذات مرة الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به وجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، رواه مسلم. ودخل النبي ذات يوم على ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فسألها الطعام، فأجابته أن ليس لديها سوى كسرة يابسة وخل، فقال: قربيه. أما الزيت وهو عصارة الزيتون، وقد ورد ذكره في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. وزار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقدم له زيتا وخبزا، فأكل النبي وسر ودعا لصاحب البيت بالخير. وللحديث تتمة وصلة، فتابعوا معنا ذكر الأطعمة والمآكل التي كان يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما ضمن برنامج حسن الزاد في طعام خير العباد. فإلى اللقاء.